محمد وآله وصحبه البررة ومن تبعهم بإحسان على قويم السيرة وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين من رحاب الأزهر المبارك الشريف الأنور. نواصل دروسنا في تهذيب الأخلاق رجاء رضا الخلاق وأن يمنحنا منه العطاء الواسع الذي به تكون نجاتنا وفوزنا في الدنيا ويوم السلام. نتابع القراءة. فدرجه بالعمل وأمره بالتدرج في عرض الإسلام عليهم درجة درجة. قال فكذلك أطباء القلوب قد يكونون واحد من حال إلى حال، فبل قد يكون واحد حاضر معهم في المسجد مثلا وهم في علم، فيرى من العلامات أن قلب هذا مثلا في السجود، فيقول الشيخ فلان فلان يقولنا اخرج من عندنا روح اجلس في السجود، أنا أريد أحضر معكم يقول لا اخرج روح اجلس في السجود. فلما بهذه الصورة أخرجه من الحلقة راح إلى السوق، لما راح السوق الآن جلس كله يخرج، ليش خرج إلى السوق؟ وهم هناك الآن يزرعون ماذا ماذا؟ فتحول قلبه من السوق إلى المسجد، كان قاعد في المسجد وقلبه في السوق، فلما خرجه الشيخ بهذه الصورة راح إلى السوق وصار جسده في السوق وقلبه رجع إلى فين؟ إلى المسجد. وأن يكون جسده في السوق وقلبه في المسجد أقرب له إلى رحمة الله من أن يكون جسده في المسجد وقلبه في السوق. فهذه من دقائق الصناعة بالتهذيب والقلب، يلاحظون الشان ويراعون القلب حتى يجتمع على الرأس ويداونه من هذه الطريقة من هذه الطريقة من هذه الطريقة. فهذا شان المربين وشان المزكين كثرهم الله فيهم ووجدهم بيننا، لأنهم إذا فقدوا فقدت أنوار الشريعة، فقدت أسرار والعياذ بالله. تبارك وتعالى يقول كذلك كما يتدرج مع الطفل يرغب في التعليم المبادئ اللي بها يكون عالم وبها يصلح مستقبله، ما يدرك ذلك ويصعب عليه التعلم، فيرغب بواسطة واسطة لعب، ويقول له بنعطيك اللعبة الفلانية بيتعلم من شان اللعبة، بعدين يبدأ يكبر اللعبة ما عاد تصير لها مكان عنده، فيقول له الزينة وباخر فيها يجيب له هكذا يعني، وهكذا يكبر فما عاد أيضا تحركه باخر فيها يبغى له رتبة يبغى له منزل، يقول له خليك في مكان كذا فنوقفك في محل كذا روح ادرس وتعلم، وهكذا ينتقل من حال إلى حال. وهكذا ايضا بالتعود وتاليف النفس يكتسب الانسان الخلق الجميل. قال كان بعضهم اراد يعود نفسه الحلم وهو يغضب، فايش عمل؟ اتفق مع واحد رسان صغير سباب والاجماع، اذا كنت بين الناس تعالوا سب نفس بعضكم اجره، هذا كان بيني وبينك شرك، وخذ الاجره وتقل بين الناس سب نفس، فكان يجي يسب ويعطيك اثمان في البدايه كان يغضب فهو يمسك نفسه حتى صار يضرب به المثل في الحلم، تحول من غبور سريع الغضب الى غبور حليم، عود نفسه ذلك. وكان هو يتفق مع السباب هذا يقول تعال سب انا وخذ مني مقابل ذلك اجره، حتى تعود على الحلم. وهكذا كان عند بعضهم بعض المتاجرين ويتعبه ويطالب امره يقولوا له بتستبدله روح واحد ثاني بيشتغل عندك احسن، قال هذا يعلمنا الصبر، هذا يعلم احسن، هذا خلي يعلمنا الصبر حتى اتعلم عليه. وهكذا يقول استشعر بعضهم الجبن في نفسه فعالج نفسه، ركب يركب البحر عند اضطراب الامواج بالشدائد فذهب عنه الجبن وصار من الاشداء الاقوياء الشجعان. ففريق مسلك المضاد للخلق السيء هو الذي يوصل الى الخلق الحسن. قال وقد جمع الله هذا في كلمة، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عنه فإن الجنة هي المأوى. قال وإذا عزم على أمر لا يتعود نفس العزائم، فإن النفس إذا تعودت تعزم وترجع صار هذا طبعها ولا عاد يستقر لها أمر في المجاهدة أبدا، فيعود نفسه لا يأخذ إلا ما يستطيع المواظبة عليه وما يستطيع إنفاذه وتتميمه حتى يترقى شيئا فشيئا. قول الآن خاصية نفس الآدمي معرفة حقائق الأشياء، فأصل الأشياء ومبددها الله، الله خالق كل شيء، فلو عرف كل شيء وما عرف الله فكأنه لم يعرف شيء، كأنه لم يعرف شيء. تعلم كل شيء بدون ما تعرف ربك قليل والموت مقبل، وإذا باع لك ثمن وكل ما عندك لا يساوي شيء. قال ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فالله يرزقنا نصيب من معرفته. قال علامة المعرفة المحبة، من عرف الله حبه ضرورة، على قدر ما تعرف الله تحب الله وتزداد محبة في الله سبحانه وتعالى. قال علامة المحبة لا تؤثر عليه غيره، لا دنيا ولا غيرها، لا تؤثرها على المحبوب جل جلاله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، الله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن عنده شيء أحب إليه من الله فقلبه مريض، عنده مرض في النفس، ومن الأمراض ما لا يعرفها صاحبها، وقد يعرفها يصرف عليه مداواتها أو لا يصبر على مرارة الدواء، ودواء القلب مخالفة الشهوات، وقد يجد الصبر على ذلك ولا يجد طبيب حاذق يعالجه. علامة العود إلى الصحة الاستقامة، الله يرزقنا الاستقامة. قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا غيره، قال قل آمنت بالله ثم استقم. فأنزل الله مصداق ذلك إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تجزي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقد قال استقامة مع الله في ركعة خير من 70 كرامة من كرامة حرب العادات مثل طيران في هواء، وإلا قلب شيء من العيان أو مشي على ما تستقيم مع الله في ركعة خير من 70 نهار. فأعظم كرامة هي الاستقامة، نسأل الله يرزقنا الاستقامة في أعيننا في أذاننا في ألسننا في فروجنا في بطوننا في أيدينا في أرجلنا في أقوالنا وفي قلوبنا. اللهم ارزقنا الاستقامة وأتحبنا بالاستقامة. سألناك يا رب وكم مضى قبلنا في هذا الموت المستقيم، فبما أكرمتهم بالاستقامة افتح من خزائن رحمتك ما تكرمنا به يا أكرم الأكرمين. وهكذا قال في الاستقامة، رزقنا الله كمالها وتمامها ودوامها. الوسط الحقيقي في غاية الغموض، ما دك من الشعر وأحد من السيف، ومن استوى عليه في الدنيا جاز على الصراط الأدب من الشعر ولا أحد من السيف على النار يوم القيامة. قال وإن منكم إلا واردها بالمرور على الصراط كان على ربك حكما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. قال يعني الذي قربهم من الصراط المستقيم أكثر من بعدهم عنه، ولعسر الاستقامة أمرنا بطلبها في كل صلاة. فمذهب جمهور العلماء من فقهاء الشريعة أن الفاتحة واجبة في كل ركعة، والركعات المفروضة في اليوم والليلة 17، عندك الصبح ركعتين وعندك الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 17، ف17 مرة تقول لربك اهدنا الصراط المستقيم. يقول بعضهم رأى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله قلت في حديثك شيبتني هود، يعني سورة هود وأخواتها، فما شيبك منها؟ ذكر العذاب على الأمم السابقة على بعد لرعاتك في هود، على أن ثمود كفر ربهم على بعد لثمود، قال فما الذي شيبك منها؟ قال لقوله تعالى استقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، وهو سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قال فالإنسان أن يجتهد في القرب من الاستقامة إن لم يقدر على حقيقتها، ففي اجتهاد في القرب يقرب منه القريب فيثبته، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن اقترب إليه ذراعا اقتربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ما أجوده من إله معنا ومعكم. الحمد لله، ربنا الله عظيم العطاء يتفضل علينا بما هو أهله، ويزيدنا من فضله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن يجعلنا من المتقين، وأن يرجعنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، ويهيئنا للنزل الكريم في دار الكرام. اللهم إنا نسألك في جمعنا أن لا تصرفنا إلا بحلة الاستقامة، اكس كل واحد منا حلة الاستقامة، احفنا بأنواع الكرام يا من لا يتعرضه شيء، يا رب كل شيء، وإن كان منا ما كان فأنت الكريم الرحمن. نسألك أن تنقلنا إلى حقيقة الاستقامة، وترزقنا الاستقامة بأقوالنا وأفعالنا على منهج نبي الكرام، وأن تجعلنا معه في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة يا رب العالمين. يا أكرم الأكرمين وعزتك، ما اجتمعنا إلا نريدك، ما اجتمعنا إلا نرسلك، وما اجتمعنا إلا نريد رضاك عنا، فرض اللهم عنا. لا فات أحد منا إلا وأنت يا رب الأرض والسماء راض عنك. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده أبدا، وزدد عنا رضا في كل لمحة ونفس. اكرم لنا بأكمل حسنى وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا